Thank you. يحكيها حاجه والصوره عجيبه مكتوبه بقلبي وعالطول اشتدى اسمعها ولادي رددها الوادي يحكيها حاجه تعالوا اسمعوها تعالوا شوفوها مساله شهامه فداء وكرامه تعالوا اسمعوها تعالوا شوفوها مساله شهامه فداء وكرامه Oh,